يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب، فاحتسابا في أذى الحق احتسابا، فاحتسابا في أذى الحق احتسابا، فاحتكاما للأصول واقتداء بالرسول، فاحتكاما للأصول واقتداء بالرسول، في متاهات العقول ليس غيرهما دليلي، في متاهات العقول ليس غيرهما دليلي، سنة الهادي ومن يحيي الكتاب، سنة الهادي ومن يحيي الكتاب، قد رأينا الحق عزا فجززنا الشر جزا، قد رأينا الحق عزا فجززنا الشر جزا، رب غاو قد تردى أزه الشيطان أزا، رب غاو قد تردى أزه الشيطان أزا، نفتح اليوم له دربا وبابا، نفتح اليوم له دربا وبابا، من سناهنا تلقى لم نرى في الحق خرقا، من سناهنا تلقى لم نرى في الحق خرقا، قد شققنا الصدر شقا فزرعنا القلب حقا، قد شققنا الصدر شقا فزرعنا القلب حقا، فجنينا منه رشدا وصوابا، فجنينا منه رشدا وصوابا، إنما الكفار رجس قد نسوا الله فأنسوا، إنما الكفار رجس قد نسوا الله فأنسوا، ليتهم يوما أحسوا لن تواق النار نفس، ليتهم يوما أحسوا لن تواق النار نفس، يوم قالوا ليتنا كنا ترابا، يوم قالوا ليتنا كنا ترابا، ربنا إنا أتينا وعلى الدرب اقتفينا، ربنا إنا أتينا وعلى الدرب اقتفينا، غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا، غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا، فارحم اللهم عبدا قد أنابا، فارحم اللهم عبدا قد أنابا، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب.